نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. هذه الآيات تتعلق بتاريخ بني إسرائيل، والقرآن يتخذ من كل العلوم طريقا وجسرا لبناء شخصية الإنسان المؤمن. فعلم التاريخ قليل من الناس والأمم المتخلفة والضعيفة تربويا وعقليا وأخلاقيا أن تنتفع بالتاريخ. فمن يقرأه في الجامعات لينال شهادة فوظيفة فعيشا، أما الأمم الراقية والمتقدمة تقرأ التاريخ لتستفيد من عظاته وعبره ولتقيس الغائب المستور على المشاهد المنظور. فالقرآن قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني سيحوا في الأرض وأعملوا الرحلات وادرسوا الأمم كيف ارتقت وكيف تحضرت وكيف نجحت وكيف انتصرت وكيف عزت، وادرسوا أحوال الأمم كيف تخلفت وكيف ذلت وكيف انهزمت وكيف تولى عليها واستولى أعداؤها. مع الأسف القرآن جمع العلوم التي تنتج الشخصية العظيمة والأسرة العظيمة والأمة العظيمة، فصار القرآن في الأعصر الأخيرة لأجل النحو والصرف وتعلم القراءات ورواية الأقاويل وتعدد الروايات في تفسير معنى الآيات، ولم يتخذ مادة لبناء شخصية قارئه وسامعه وتاليه. ولذلك المسلمون تأخروا في كل مشارق الأرض ومغاربها، فباعتبار صار رجل العلم لا يقرأ العلوم ليبني بها ومنها شخصية المجتمع بأسلوب القرآن ومنهج القرآن وأهداف القرآن. فهنا في سورة البقرة الله عاد يذكر لنا تاريخ بني إسرائيل. أولا كان عزاء للنبي ومعونة له، وهو ذو القلب الكبير وذو النفس الرحيم على الخلق كلهم، ودعا اليهود إلى مدرسة الإسلام وإلى مصنعه الذي ينتج الإنسان العظيم في عقله وفي فكره وفي أخلاقه وفي روحانيته وفي ربانيته وفي إنتاجه وفي قيادته. فأعرضوا واستكبروا وآذوا النبي وصدوا الناس عن سبيل الله. فنزلت هذه الآيات لتذكر للنبي أن هؤلاء ما هذه طبيعتهم في هذا الزمن، وما هي طبيعتهم معك من حيث الكفر والإعراض والعناد والمعصية والاستكبار. هذه طبائعهم مع أنبيائهم من موسى إلى عيسى، فمع موسى لأن كان سبب نجاتهم من العبودية ومن الذل والأسر في مصر ومن الفراعنة اهلكوا. كل يوم يطلعوا له بنبذة، كل يوم يطلعوا له بمخالفة، مرة يقولوا له يعبدوا العجل لغيبته عنهم 40 ليلة، رأوا المعجزات، فلق البحر ويده البيضاء مثل الشمس وإنزال المن والسلوى بدعائه، وتفجر المياه من الأحجار بضربه لها بعصاه. فمع كل هذه المعجزات ونور النبوة وحكمة النبوة ما زادهم إلا إعراضا وعنادا وشموسا مثل البغل الشموس وحيرانا. فذكر القرآن عدة أشياء، مع أن الله ذكر بأنه فضلهم على العالمين، ومع أنهم كانوا كلهم من أهل بيت النبوة. سيدنا يعقوب هو إسرائيل، وبنو إسرائيل يعني مثل الحسن والحسين من أبناء وذرية رسول الله رضي الله عنهم وصلوات الله وسلامه عليه وعليهم. مع هذه المكانة وهذا الكيان وهذا التفضيل، وفعلوا مع أنبيائهم قتلا وعدوانا وكفرا وعنادا. فإذا يا محمد لا تحزن ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا من جهة. من جهة أخرى هذه عظات للأمة المحمدية، إن هي بني إسرائيل مع ما بوأهم الله من منزلة عالية وفضلهم على العالمين ونسبهم يتصل بنسب الأنبياء والمرسلين، ولكن لما كانت أعمالهم عكس أنسابهم وكان فسقهم وفجورهم عكس الفضيلة التي بوأها الله لآبائهم الذين اتقوا الله وأطاعوا، فما نفعهم الحسب ولا النسب. فأيها المسلمون اتعظوا من تاريخهم، إياكم أن تكونوا مثلهم. مع ذلك وقع المسلمون فيما وقعت به الأمم الماضية من تكذيب وإعراض ومعاص، مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب يعني عش الضب، هذا ضيق صغير، لو دخلوا في شيء بضيق وضيق عليهم وبيوقع بالحرج قال بتفعلوا. هلا الموضات فيها ذهاب المال وفيها ذهاب الأخلاق، فيها ذهاب عادات الآباء والأجداد، العادات القومية اللي الأمم تعتز بها. ولو صار ما صار الناس عم يقلدوا، لأن شأن الأمم إذا تخلفت وضعفت تفقد شخصيتها، وبالتابع القوي سواء كان على حق أم على باطل، وبتتابعه في توافه الأمور لا في عظائم الأمور، بتتابعه في الرزائل والمحقرات لا في الفضائل والكمالات. فمن جهة ثانية هذه الآيات عظة للمسلمين أنه احذروا أن تكونوا مثلهم. مع ذلك المسلمين إذا بني إسرائيل القرآن عبد السعاليون 20 مخالفة 30 مخالفة، الآن المسلمين في عشرات المخالفة. وإذا الإنسان عصى الله إذا كان مقربا يكون ذنبه مضاعفا، النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق على الإطلاق لما أعرض عن ابن أم مكتوم الضرير لا لحظ نفسه وهواه، وإنما لمصلحة الإسلام ومصلحة الدعوة إليه، عاتبه الله عتابا مريرا، وظل يكرر العتاب في كل عصر بأفواه مئات الملايين وإلى يوم القيامة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. سيدنا آدم أكل من الشجرة فأخرج من الجنة. سيدنا يونس لما مل قومه ومل إعراضهم فتركهم وترك دعوتهم إلى الله وراح إلى البحر، فشو كانت النتيجة؟ فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إن القرآن بده قبل منه إيمان، الإيمان الحي الذي ينتج الأعمال الصالحة في البدن، في الفكر، في القلب، في الخلق، في المعاملة، في شؤون الحياة. الإيمان الحي اللي بيجعل صاحبه يقوى على حمولة أعباء الإسلام في جهاد، في بذل، في تضحية، في فقد المهج، في سفك الدماء كله في سبيل الله، ما بيقوى على حمل أعبائه وأثقاله إلا إيمان يتفجر من القلب، يتفجر نورا وإرادة وإخلاصا، ولا يكون هذا إلا بمرب، بمعلم لا يعلم علم اللسان فقط ولكن يعلم علم القلب مع علم اللسان. فإلى أن قال الله تعالى وظللنا عليكم الغمام، لما خرجوا من مصر ليعودوا إلى فلسطين ولينجوا من الذل والهوان الذي أصابهم من الفراعنة، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويعاملونهم معاملة العبيد والمماليك، فببركة موسى الله نجاهم. ولما خرجوا إلى الصحراء إلى سينا، وسينا صحراء لا ماء فيها ولا ظل، فقالوا لسيدنا موسى هيك كنا قاعدين بمصر مبسوطين مكيفين، اعتادوا على الذل وعلى الهوان وعلى الاستخزاء، فأي بالصحراء راح تموت، لا في مي ولا في أكل ولا في شرب. فدعا الله عز وجل فأنزل عليهم المن والسلوى. المن شو المن؟ شيء ينزل بعد الفجر مثل النبي وبيشبه العسل والحلوى على أوراق الشجر، والسلوى طائر هو السمن. وشكوا إليه العطش، فالله أمره أن يضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، والله قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكرونا ولا تعصوا ولا تكفروا، فكفروا وعصوا وبطروا وتمردوا. الله قال بدأ الله يعاقبهم، فحرم عليهم أن يرجعوا إلى فلسطين، وأمر الله موسى أن يقيم بهم في صحراء سيناء. قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العقوبة اللي الله بيعاقب الإنسان بها لا لأجل أن يشفي غيظه، لأن الغيظ تأثر، والله لا تؤثر فيه الحوادث، من أسمائه الحكيم. فإن عاقب فبحكمة، وإن عاقب فلمصلحة، وإن عاقب فلأجل مصلحة، إما مصلحة الفرد وإما مصلحة المجتمع. فبمعصيتهم لله ما ضروا الله، قال ولكن ضروا أنفسهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. راحت تبع المن والسلوى ألا تجي شو موقفا منها؟ قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، المفسرون القدامى يقولوا بأنها هي بيت المقدس، المفسرون المحدثون يقول ما ورد في الحديث تسميتها ولا في القرآن بيانها، فالأولى أن لا تعين، لأنه ما المقصود عين المدينة، المقصود الأمر وامتثاله. فالله قال لهم ادخلوا القرية التي أرادها الله لهم فكلوا منها حيث شئتم رغدا، استقروا واطمئنوا وتوطنوا وأقيموا وكلوا واشربوا هنيئا مريئا رغدا واسعا. الرغد بهناء ووسعة، أكل طيب ومع الكثرة والبحبوحة. وادخلوا الباب سجدا، إذا دخلت هذه القرية المدينة ادخلوها متواضعين لله، متطئين الرؤوس، غير متعالين لا في أنفسكم بأن تروا أنفسكم أفضل الناس أو أعظم الناس، ولا متعالين على غيركم، ولا متمردين على الله، لأن السجود يعني الخضوع والتذلل والطاعة والانقياد. وقولوا حطة، لما تدخل لمحل الرغد ومحل الهناء ومحل النعمة لازم تدخلها ساجدا متواضعا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما بشطارتك، ما بعزمك، ما بذكائك، بفضل الله وبرحمته. النبي لما دخل مكة فاتحا كان متأطئ الرأس حتى يكاد أن يمس جبينه رحل ناقته. وقولوا حطة، يعني اللهم حط عنا ذنوبنا التي تثقل كواهلنا وظهورنا، فخفف عنا هذا الحمل الثقيل بمغفرة منك وتكفيرا لخطيئاتنا الماضية. قال فإذا فعلتم ذلك نغفر لكم خطاياكم. فالسجود لله بالخضوع لأوامره وعدم التعالي على مخلوقاته والامتثال لأوامره والمسارعة إلى طاعته مع الاستغفار والتوبة والإنابة، استغفروا ربكم، إن اطلبوا المغفرة بإيش؟ ما بالأقوال وأيضا بالأفعال وأيضا بامتثال الأوامر وأيضا بالإنابة. النواهي والابتعاد عن المعاصي، الاستغفار طلب، طلب المغفرة. فطلب المغفرة الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، إذا فعلت سيئة فأتبع، إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة تمحوها. هذا الاستغفار. إذا طلبت الشبع بتدور على تلتمس الطعام، أما إذا قلت أنا ألتمس الطعام بالقول هذا ما بيمل المعدة ولا يحدث الشبع ويطرد الجوع. كذلك الاستغفار طلب المغفرة بالوسائل التي ذكرها الله أنها سبب لمغفرة الذنوب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال نغفر لكم خطاياكم. وإذا قابلت الحسنات في مقابلة السيئات وصارت المغفرة وزدتم على ذلك بعمل الحسنات وكنتم من المحسنين وسنزيد المحسنين نزيدهم نعمة ونزيدهم رضوانا ونزيدهم عناية ونزيدهم رفعة منزلة. فما فقط لازم تطمع بالمغفرة، لازم تطمع بالمزيد من عطايا الله عز وجل. وأعظم العطايا عطاء الإيمان. الإيمان ما هو قول باللسان ولا تمظهر بالهيئات والحلية والأشكال. الإيمان نور في القلب يحدث ببركة محبة الله وذكر الله ومحبة ومجالسة الصالحين والمقربين إلى حضرة الله. فهذا الإيمان بهذا المعنى يعطي المؤمن من القوة والعزيمة والإرادة على أن يتحمل مسؤولية الأعمال العظيمة الكبيرة الثقيلة على ضعاف الإيمان الخفيفة على المؤمنين الصادقين. قال فنحن هكذا قلنا لهم إن شو فعلوا. قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فعلوا عكس ما طلبه الله. قالوا قولوا حطة، اطلبوا المغفرة بالأعمال الصالحة بالندم والتوبة والإنابة. فعلوا العكس وعكس العكس. ادخلوا الباب سجدا، دخلوا متكبرين متعالين متعدين جائرين ظالمين. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، رجزا يعني عذابا، يعني عند كل سيئة هنالك عقوبة، عند كل معصية هنالك قصاص، وقصاص كل ذنب بحسبه، وعقوبة كل معصية بحسبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن ابن أم مكتوم لفقره وعماه، وانأثل عليه القرآن ليعاتبه الله على ذلك، فبكى وبكى حتى لم يقم من مجلسه، حتى رمدت عيناه، ولم يصل إلى بيته حتى صار يتلمس الحيطان، وهو سيد ولد آدم، وهو أفضل من خلق الله. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يجز به. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فأنزلنا على الذين ظلموا، سواء كانوا يهود أو نصارى أو مسلمين أو بني إسرائيل أو أبناء سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين أو أبناء إبراهيم أو أبناء سيدنا محمد، النبي ما له أبناء عاشوا. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعلى قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله عارف، وخائف مكر الله بالله جاهل. فالخوف من الله علامة حياة القلب بالإيمان، ومن لا يخاف الله إذا عصى الله فعلان على موت قلبه. فكان أصحاب رسول الله تقع من الواحد ذنب صغير يشوف نفسه كأنما لدغه ثعبان أو كأنما هجم عليه أسد من كلمة أو من مخالفة، كأن ما كانوا يعرفوا المعصية ما هي. ماعز هذا كان من الأعراب والبدو، وقع في الزنا فلحيوية إيمانه، لكن عند الزنا ذلك الإيمان الحي يعجب. بعدين استيقظ إيمانه، أتى إلى النبي قال زنيت فطهرني، إلى أن عرف بأنه سيقاد إلى الإعدام رجما بالأحجار. كل ذلك بذل نفسه ومهجته ليخلص من ذنب فعله هذا الراعي اللي في البادية. هكذا كان إيمانهم، والذي فرعه مخافتهم من الله عز وجل. المرأة الغامدية كمان وقعت في الزنا، كمان اجت لعند النبي، والنبي أراد أن يذرأ الحدود بالشبهات، وهي وماعز إلا بدها أن تعدم لئلا تلقى الله بذنب واحد. فكيف كان إيمانهم وكيف كان علمهم بالله وكيف كان حساسيتهم وحيويتهم الإيمانية، وهذا كل ما كثير عليهم لأنهم تخرجوا من مدرسة خاتم النبيين والمرسلين. الآن المسلم ما يصل مدرسة الإيمان ليتخرج منها مؤمنا بذلك الإيمان الحي الذي ينتج الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والذرع الحصينة من الوقوع في الخطايا والمعاصي. ببركة الإيمان ما كان في زمان النبي سجون، ببركة الإيمان ما كان في شرطة ورجال أمن، ما كان في محاكم معددة الأسماء والأشكال وقضاة ينعد بالمئات. كان الإيمان ينتج الفضائل بدل العصيان الذي ينتج الرذائل. الآن الناس إيمانا اسمي، إيمان شكلي، والسبب أنه ما أخذوا الإيمان من مدارس الإيمان ولا من أساتذة الإيمان. والإيمان لا يؤخذ بالكلام ولكن يؤخذ بالقلب المشتعل بنور الله، المشتغل بذكر الله، المملوء من جلال الله. وهذه المعاني تؤخذ من أساتذة الإيمان بصدق المتابعة وصدق الصحبة والمجالسة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا هي الفاء حرف عطف للتعقيب الفوري، عاقب المعصية وتبديل الأوامر بألفاظها. الله أنزل عليهم الرجز، الرجز هو العذاب، قيل بأن العذاب هو الطاعون. الله أرسل عليهم الطاعون وباء فروح منهم بالمئات وبالألوف رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. واحد قال وإذ استسقى موسى لقومه، فلما كانوا في صحراء سيناء والله أمرهم نظرا لفسقهم وتمردهم ومعصيتهم لله منعهم أن يرجعوا إلى فلسطين، وأمر الله موسى أن يبقيهم في صحراء التيه أو صحراء سيناء. فشكوا إليه العطش، فشكى سيدنا موسى إلى ربه فأمره قال أن اضرب بعصاك الحجر، وأن الله قادر يطالع الماء نبعا من الأرض، ولكن ليعلم الإنسان أن يستعمل الأسباب وأن يتحرك بالعمل لتحقيق الحاجة وتحقيق الطلب. ضرب عصاك الحجر ليربي المؤمن بأن على المؤمن دائما أن يتحرك وأن يطلب الأشياء من أسبابها، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. إذا أردت نصرا فهيئ معركة وجهادا وسلاحا وعتادا، وإلا قال يا ربي نحن عطاشا فاسقنا، قال لنا نبع، قال لا أعمل حركة أعمل جهد اشتغل. فانفجرت منه 12 عينا، كان هن 12 قبيلة، كل سبط من أسباطهم قبيلة، فالله طالع من الحجر 12 عين بعدد أسباطهم وقبائلهم، وقسموا العيون على الأسباط والقبائل. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا من المن والسلوى واشربوا من سقي الله عز وجل، ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالمعاصي بالظلم بالجور بالنفاق. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إنه كل يوم نأكل لحم الطيور وعسل السماء، نحن نوع واحد ما نصبر عليه، فادع لنا ربك. كل بالدنيا بالدعاء، أما بالعمل بالجهد بالتعب بالبحث، فهذا الله عز وجل عم يذكرهم في موضع النقد والتأنيب والتنقيص وتحذير المسلمين أن يسلكوا مسلكهم أو يتخلقوا بأخلاقهم أو يتشبهوا بسلوكيتهم. هلا المسلمين صايرين هيك، كل شيء بالدنيا ايش؟ ادعوا لنا ربك ان ينصرنا على اسرائيل، ادعوا لنا ربك ننتصر على الانجليز، ادعوا لنا ربك نصير اغنياء، اما السعي عمل هذول المتدينين. ولذلك ينظر الى المتدينين من لا دين له وبيظن ان الدين هو هذا، انه بدهم مسببات بلا أسباب ونتائج بلا مقدمات وأولاد بلا زوجات، يكفر بالدين، لأن العقل الذي جعله الله نورا للإنسان يهتدي به في دروب الحياة مخالف لتمني وأماني المتدينين، فكثر الملاحدة وكثر المعرضون عن الدين. بينما لما كان الدين بروحانيته ونورانيته وعقله السماوي، القرآن هذا تدبير العزيز العليم وتقديره وترتيبه وقانونه، هو دبر الكون، فكيف بده يعمل لنا قوانين إلا تتناسب مع عظمته وعظمة مخلوقاته؟ فعم يجي المتدين ما عم يفهم الفهم، عم يكون فتنة للناس يفتتنون به فيعرضون عن الدين ويزدرون بالعقيدة الإسلامية، وسببها التدين الضعيف وأخذ الدين من غير مصادره ومن غير معادنه ومن غير مدارسه. لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، وبدهم بالدعاء، إنه بالحراك بالزراعة يروحوا لجهات ثانية، ادعوا لنا ربك. استسقى موسى لقومه بدنا ماء، بدنا أكل، من سلوى ما عجبهم، ضطروا ورفضوا، وبدهم يكون الله على كيفهم. الله بده يربيهم على التقشف، بده يربيهم حياة الصحراء، يخرجهم من حياة الذل وحياة الاستكانة إلى حياة الاعتماد على النفس وعلى المشاق وعلى الصبر وعلى المكاره. لأن دائما ابن الدلال وابن النعيم ما بيطلع منه شيء، دائما الذي بيعتمد على النفس وعلى العمل وعلى الجد وعلى العرق وعلى الاجتهاد. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وقل اعملوا، ما قال وقل ادعوا، استكمل العمل وما نقص عنك وإن لم ينقص عن طاقتك مع العمل اسأل الله ما تشاء. قال يخرج لنا ربك مما تنبت الأرض من بقلها، البقل الكزبرة، بقل البصل، الفجل، الكرفس، الأمور اللي بصير مثل السلطات، شو اسمها؟ بقول. وقثائها، القثاء القثة اللي تعرفوها، رفيقة الخيار الطويلة. وفومها، قيل إن الفوم هو الحنطة، وقيل بأن الفوم هو السوم. الخلاصة بدهن على كيف ما على كيف الله، بدهن شهواتهن وبدهن أهواءهن وبدهن ما يمشوا على التخطيط الإلهي، لا في أكلهم ولا شربهم ولا سكنهم ولا وطنهم ولا إقامتهم. فإذا كان في نبوة وفي وحي والله عم يخطط وعم يرسم الخريطة لحياتك، ما عليك إلا أن تسجد شكرا لله وتستسلم لأمر الله. هذا شأن السعداء الموفقين. أما شأن المخذولين والتعساء الغير الموفقين، دائما يستمسكون بأهوائهم وبشهواتهم وبكسلهم وبتقاعسهم. وادعوا لنا ربك، وادعوا لنا ربك. قال أتستبدلون الذي هو أدنى، أتتخيرون الذي هو أدنى وأحقر بدلا عن الذي هو خير؟ اهبطوا مصر. ما المقصود اهبطوا من مكان عال إلى مكان منخفض؟ لا، هم في عيشهم في مكانة عالية يتولى الله شأنهم وتربيتهم وإعدادهم لملاقاة أعدائهم، فهم يريدون أن يخلدوا إلى الأرض ويتبعوا أهواءهم، فهذا هو الهبوط. انزلوا عاد، إذن أنا بدي ربيكم في الصحراء كما رب الله العرب لنبيه في الصحراء قبل أن يرسل إليهم. فالصحراء تربي الشجعان، تربي أهل المروءة والفروسة والإقدام. فلما أتى النبي كل واحد من العرب بسوى 20 واحد من أهل المدن، فأتت تربية الإسلام كما قال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. صاروا فقراء في نظر الله، في نظر الأمم، تجاه الدول. والمسكنة صاروا المسكنة السكون أمام العدو، أمام المزل، أمام المحقر، أمام المتعدي الجائر الظالم، وباءوا بغضب من الله، استحقوا الغضب الإلهي. ذلك استجابهم للذل وضرب الذل عليهم مثل الخيمة لما تضرب على الناس، فهكذا تحيط بهم، هكذا أحاط الذل بهم لمعصيتهم لأمر الله ومعصيتهم لأمر رسوله. فهذه الأوصاف كلها تسلية للنبي أن لا تعلق قلبك بهم، فهذه طبائعهم وهذا ديدنهم مع أنبيائهم، فراح يكون حالك معهم أحسن من حال موسى معهم، وقد رأوا المعجزات وخوارق العادات وأنقذهم من فرعون والفراعنة يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، الآيات التي تدل على الله وعلى صدق موسى رسول الله من معجزات التي شاهدوها، ويقتلون النبيين. فوصلوا إلى مستوى قتل الأنبياء، فأنت إذا ما آمنوا فيه الأمر أهون، فقد فعلوا أفظع من عدم الإيمان وهو العدوان على مصادر الإيمان. ذلك بما عصوا، يعني الكفر بآيات قتل الأنبياء بغير حق، بسبب عصيانهم وتمردهم وبسبب عدوانهم. فهذه الآيات في وصف اليهود. فالمسلم والمسلمة ما بيتجه نظرا إلا إلى اليهود، أما المسلم الفقيه قل لا، هذا تحذير من الله للمسلمين من أن يتخلقوا بأخلاق اليهود، من أن يقتلوا النبيين بغير حق، أو يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قتلوا يحيى وقتلوا أباه زكريا وغيرهم من الأنبياء، وحاولوا قتل عيسى. فالآن المسلمون مثل هذه الذنوب وأكثر من ذلك. المسلم قاعد يصير ملحد، ملحد ينكر الله وأنبياء الله وشرائع الله ودين الله والأخلاق التي أمر بها الله. المسلم المتهتك تاركة الصلاة، مانعة الزكاة، الشاربة للخمر، حديثها ما لغو، لغو وتأثيم، غيبة ونميمة وفحش في القول وفي العمل. المسلم يأكل الحرام وينظر الحرام ويسهر سهرات الحرام، جاهل غيره عالم وغافل غيره ذاكر، لا يعرف مجلس الإيمان ولا مجلس الحكمة ولا مجلس العلم ولا مجلس العرفان. وإذا رأى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء فينظر إليهم نظرة جفوة أو عداء، نظرة خصومة أو جفاء، نظرة كراهية أو عدم اعتناء. هذا ما مثل القتل، ذاك قتل للجسد وهذا قتل لثمار العلم ولروحانية العلم وما خلق العالم من أجله، وهو نشر الفضائل ونشر المعرفة ونشر الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أبغض المسلمون علماءهم وأظهروا عمارة أسواقهم وتألبوا على جمع الدراهم، صار دينهم وديدنهم المال، ابتلاهم الله بعدة خصال: القحط من الزمان، والصولة من العدو. هي اليهود يصلت 30 سنة نحن نحاربهم، 4 حروب، هل استطعنا أن نحرر فلسطين؟ كانوا أخذين من الأول نصف فلسطين، حاربناهم أخذوا كل فلسطين، حاربناهم أخذوا الأردن، حاربناهم أخذوا الجولان، حاربناهم أخذوا سيناء، حاربناهم وصلوا للسويس. 30 سنة، بينما العرب بالإسلام ب50 سنة وصلت راياتهم وتكبيرهم إلى روابي وتلال الصين، ووصلت راياتهم أحاطت بضواحي باريس وبضواحي روما. بقي المسلمون في فرنسا 200 سنة، وفي سويسرا 100 سنة على حدود ألمانيا، هذول العرب المسلمين. في روما حاصروا روما 3 مرات، كانوا يأخذوا الجزية من روما، كان جزائر البحر الأبيض المتوسط كلها كانت عربية، قبرص، مالطا، سردينيا، كورسيكا، كل البحر الأبيض كله صار بحرا عربيا إسلاميا، مكتوبا على راياته: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعدين الأتراك بالإسلام وصلت جيوشهم إلى أسوار فيينا، عاصمة النمسا. الآن العرب بلا إسلام يقاتلون، وكل الأمم الشعوب الإسلامية حكوماتها ما اعتكم بالإسلام ولا تربي الجيل التربية الإسلامية بوسائل الحديثة من إذاعة ومدارس وتلفزيون وراديو وصحف وكل وسائل التعليم الحديثة أو القديمة. وصار العالم عند المسلمين ما هو بالمكان اللائق به. امبارح كان عندي بعض كبار الأطباء الأخصائيين دارس جراحة العظام في ألمانيا، قال لي كان أستاذه من كبار الأطباء العالميين، قال لي أنا لما انتهت مدتي قال لي كان يسلمني عيادته الخاصة لأعالج مرضاه في غيبته أو سفره. قال لي لما بدي سافر طرأ عليه سفر، قال له أنا بدي روح حقق أمنية العمر. قال له شو أمنيتك في العمر؟ قال له أن أحج إلى الفاتيكان وأن أقبل يد البابا، أن أقبل يد إيش البابا. هذا العالم العالمي، هذا أستاذ أكبر الجامعات، له 50 مؤلف في الطب في جراحة العظام، وبده قال أكبر أماني إنه يحج لإيش إلى الفاتيكان ويقبل يد البابا، لكن ما عنده من يعتمد عليه ويثق به في رعاية عيادته ومرضاه إلا هذا الطبيب الدمشقي. قال لي وأنا وقتي ضيق، قال لي فأغراني، قال له أنا بغير 20 يوم وبنيابتك عني بعطيك عن هالعشرين يوم 30,000 مارك. قال لي أنا رأيت المبلغ عظيم، قال لي ارضي. قال لي راح ورجع، قال لي لكن لما رجع وجدته كئيبا حزينا، كئيبا ايش حزينا. قال له انا بنتظر انك انت تجي فرحا جزلا مغتبطا نشيطا، خير ما قضت حاجتك؟ قال له انا حجيت الى الفاتيكان لكن لم احظى بتقبيل يد البابا، لذلك تعتبر حجتي لاغئه وغير صحيحه وغير مقبولة. المسلمين إذا رأوا واحد عم يقبل إيد الشيخ كأنه أتى أمرا إدا، إذا رأوه محب للشيخ كأنه يأتي بالأمر المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف بكم إذا فسق شبانكم وطغت نساؤكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ المسلم يرى تارك الصلاة لسانه أخرس، يرى شارب الخمر لسانه أخرس، يرى يسمع النداء إلى صلاة الجماعة والناس في لعب أو لهو أو مجون أو أعمال الدنيا، لسانه أخرس لا يأمر بمعروف، وإذا رأى معصية لا ينهى عن منكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله أشراركم على خياركم ثم يدعو صالحوكم فلا يستجاب لهم. ما دام ما في أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، إذا الصالحون في عرف الله، الصالحون بحسب قاموس الله، الصالحون الحقيقيون، يصير لا يستجاب لهم لترك المسلمين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: كيف بكم إذا صار المعروف منكرا؟ إذا واحد إجا على الجامع، إذا انتسب إلى شيخ التربية والتعليم والإرشاد، الناس بتعيره، يقول: هذا رجعي، يقول: هذا الشيخ اللي يعب بعقله، تحكي عليه أشكال ألوان. إذا بيروح على السينما، بيروح إلى محلات الفسق الملاهي، يضيع عقله ووقته وشبابه وماله، يقول: لسه شاب، لساته صغير، أو لا، أبوه بيقول له: روح على السينما ولا تروح على الجامع. ثم قال لي: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد يقول الله تعالى: بي حلفت لأتيحن لهم فتنة، يعني محنة وبلاء، تجعل الحليم فيها حيران. صاحب العقل الكبير والرأي المستنير يتحير وينشل عقله وتدبيره في الخلاص من محن ذلك الزمن ومن بلائه. فإذا الله ذكر بعض هذه العيوب وبعض هذه المعاصي في بني إسرائيل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا، يعني عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا وضربت عليهم الذلة والمسكنة. العرب هذه في إسرائيل، والعرب اللي نزحوا واللي لجأوا، هذا عز لما ذل، هذا كرامة لما مسكني، هذا رضاء إلهي لما غضب رباني. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. تشوف الحي في القرية في خباز وفي حلاق وفي بقالية وفي كل شيء المضطرين إليه، يا ترى بفكروا بشيخ مرشد يغذي قلوبهم ويجدد إيمانهم ويهذب نفوسهم ويحليهم بمكارم الأخلاق، يقربهم من الله وينقذهم من مخالب الشيطان، كما يفكرون في نعالهم أو مأكلهم أو مشربهم أو حلاقهم أو خبازهم. إذن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا شو رجزا يعني عذابا. وفسر المفسرون العذاب بإيش؟ بالطاعون. فطاعون يحطم ويهلك الأشأم، في طاعون يهلك الإيمان ويميت القلوب ويفقد الحساسية حتى لا يشعر بأمر الله ولا يتعظ بمواعظ الله ولا يخاف إذا خوف الله ولا يرغب إذا رغب الله. هذا اسمه موت القلب. فإذا رمدت عينه، إذا وجعت رجله، إذا سقمت معدته، ركض إلى الأطباء وإلى الصيادلة وإلى المعالجة. يا ترى هل إذا مرض قلبه، إذا ضعف إيمانه، إذا أظلمت بصيرته، إذا لم يجد القوة على طاعة الله، إذا وجد نفسه فريسة للشيطان واقعا في بحار معاصي الله يدور على إنقاذ نفسه من غضب الله، من معصية الله، من ضعف إيمانه، كما يهتم بجسده وبدنه وبأمور دنياه؟ السبب ضعف الحساسية الإيمانية، سبب ضعف الحياة القلبية الروحية، السبب قلة الأطباء، السبب قلة المرشدين والمربين. وإذا وجد المربي كإنسان يجد الطبيب ولكن لا يسلم له عينه ليبرئه من رمده أو يزيل من عينه الماء الأسود أو الماء الأزرق، إلا من غير ما تقرب من بعيد لبعيد داويلي عيني، بيصلح له سنه لكن بشرط انه ما يفتح تمه، صلح له معدته من غير ما يقبل دواء او معالجة او جراحة او عملية، الا من وفقه الله. اذا رأيت الشيخ المرشد، الشيخ الطبيب، الشيخ الحكيم، فقد عثرت على كنز الله الاعظم. فالرجل العاقل الكبير الفهيم هو الذي يعرف قيمة الكنوز. أما إذا كان واحد طفل أو كان مجنون أو كان أعمى أو كان أبله يعرف قيم الكنوز، فالله عز وجل يردنا ويرد المسلمين إلى صراط الله ردا جميلا، ويجعل لنا من عظات القرآن إنقاذا، وأن يبدل الله بالقرآن عسرنا يسرا وإعراضنا إقبالا. وهذا لا يكون، يعني القمح ما بصير خبز بلا طحان ولا خباز، والأرض لا تعطي خيراتها بلا حراث ولا زراع، وانت ما بصير المسلم الحقيقي بلا المعلم ولا المرشد ولا المربي. ما بتحسن تستفيد من ثمار القرآن إذا ما سبق القرآن الإيمان. أن أصحاب رسول الله يقولون نحن قوم أوتينا الإيمان قبل القرآن، ويخاطبون الجيل الذي بعدهم جيل التابعين، قل وأما أنتم فأوتيتم القرآن قبل الإيمان. شيخنا رضي الله عنه لما اجتمع بشيخ التربية وأخذ عليه العهد، العهد يعني بالطاعة والانقياد، وسمعنا وأطعنا، قال له شو أعمالك اليوم؟ قال له علم قرآن، قال له بتترك كل شيء. ومن توفيق الله لشيخنا أعرف مقام شيخه فترك كل شيء، وقال له اشتغل ليلك ونهارك بذكر الله. ذكر الله ما من القرآن، وما من أوامر القرآن، وما من أوامر العلم. فبعد ما استكمل إيمانه، وكان هو العالم والمتعبد والمتهجد والورع، ومع ذلك في نظر أولياء الله قال له لسه إيمانك ما هو الإيمان الحقيقي. إذا كان شيخ وعالم وإيمانه ما إيمان حقيقي، لكان الفران والطحان واللي بسوق الحميدية شو بده يقول عن حاله؟ يا حصرت علينا، هل ما بيعرف الألماس بيخمن الأزاز ألماس، أما إذا أجى الجوهرجي ولامم الأزائز من الزقائق يقول له كبه كبه هذا كله أنت مغشوش فيه، الألماس يطالع له الألماس وبيبين له مواصفاته ومفارقاته عن غيرهم. فشيخنا يقول رضي الله عنه: ما عرفت الإيمان إلا بعدما عرفت شيخي، وبعدما شيخي عرفني بربي وهو العالم الكبير وهو الفقيه العظيم وهو اللغوي البارع وهو المنطيق وهو الخطيب وهو، فعرف أن كل شيء هذا شكلي واسمي. والحقيقة الإيمان الذي أخذه من قلب شيخه إلى قلبه، من توجه شيخه إليه، من ارتباط قلبه بقلبه حتى ذاق طعم محبة الله، لا بالكلام ولا بالأقوال، ولكن كما قال رسول الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدري أبي بكر. فأكثروا من ذكر الله حتى إيمانكم القلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية ألسنتهم، لما قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فحتى تستفيدوا من القرآن ومن علوم القرآن، فالقرآن بده قلوب طاهرة وبده قلوب ذاكرة وبده نفوس مزكات، والتزكية لا تكون إلا من مزكي. كان بعض الأولياء يقول: أنا صيرف الأولياء، أحك الأولياء على محكي، فمنهم بهرج لا خير فيه، ومنهم من أزكيه ومثلي من يزكي. قد أفلح من زكاها، لكن لحاله بيحسن يزكيها. قال: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالتزكية بدها مزكي، والخبز بده خباز. فلا أظن إذا قرأت القرآن أو إذا حفظت القرآن أو إذا جودت ألفاظ القرآن، هل جودت معاني القرآن؟ هل جودت طاعة القرآن؟ هل جودت نور القرآن؟ هل صار القرآن نورا حياة لحياتك وروحا لروحك؟ فهذه كلها بدها أهلها، بدها الأخصائيين بهذه الصنعة التي هي صنعة الأنبياء، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فما نفرح بالدرس ولا بكتب التفسير ولا بالمطالعة ولا بالعلوم إذا ما الله أكرمنا بعلم القلب. علم القلب ما يأتي من طريق اللسان، علم القلب يأتي من طريق عمل القلب، يأتي من طريق القلب الكبير يمد القلب الصغير، القلب القوي يمد القلب الضعيف، القلب الحي ينقذ القلب الميت. ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأكثروا من ذكر الله، وإذا بدكم تذكروا الله يعني بدكم تجالسوا الله. فمجالسة الملوك لها آدابها، في واحد يجالس الملوك ويحوز على غنى الأبد، وفي واحد يجالس الملوك وبيحوز على شقاء الأبد. فمن أحسن الأدب وعرف طبائع الملوك وأدب مجالستهم سعد سعادة لا يشقى بعدها. واللي جالسهم بجهل أو بقلة أدب أو بعكس الآداب التي يجب أن يكون عليها الجليس، أبو جهل ما نفعه عصر النبوة ولا رؤيته للنبي ولا أنه من أهل بلده. أبو لهب كان عم رسول الله، ما نفعه نسبه، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فأكثروا من ذكر الله، وإذا ما بتعرف تذكر الله لسه ما بتعرف تصلي. الصلاة ما بس ركوع وسجود وحركة بدن ولسان، مع هذه الحركات حركة قلب وعقل، حركة روح وتوجه إلى الله. الله قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر ورضاء الله والخير عند الله لا ينال بحركة البدن وتوجه إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس. قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله، شعب الإيمان أكثر من 70 شعبة، من جملتها الحب في الله، حتى يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليك من أهلك ومالك وتجارتك وعشيرتك وكل شيء في هذا الوجود. إذا صار هذا الحب، هذا الحب من دلائل الإيمان، وإذا ما موجود هذا الحب لسه ما نلت الإيمان الذي دعاك الله إليه وأمرك بتحقيقه. الصحابة نالوا الإيمان منين؟ من رسول الله، من القرآن. القرآن موجود الآن، ليش المسلمين ما عم ينالوا هذا الإيمان؟ هل من فروع ذلك الحب، من فروع تلك المخافة من الله عز وجل؟ فالمعلم قبل الكتاب. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، بعدين وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن في المال حق غير إيش؟ غير الزكاة. والموفون بعهدهم إذا عادوا في الأخلاق، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اللي بيحمل الصفات هو الذي يهتدي بهدي القرآن. فمين بده ينقلك من عكس هذه الصفات إلى حقائق هذه الصفات؟ الذي يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. المعلم الأول والمزكي الأول رسول الله، وبعده ما تركنا بلا راع ولا رعاة. فقال العلماء، يعني العلماء بالله والعلماء بدين الله، العلماء ورثة الأنبياء يرثون أخلاقه وجهاده ودعوته وحكمته وتقواه وحبه لله ومخافته من الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتعليمه للناس الليل والنهار وبذله كل جهد في تحقيق هذه الأهداف. فالله عز وجل يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. يلا. ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقطرة أعيننا، اللهم أوصل ثواب ذلك إليه واجعله نورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.